أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع. فالقرآن قل الشيء إلا وذكره يتعلق بهذه القضايا، لقضايا الدعاوى على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأحل الله البيع وحرم الربا، لأنه هو الذي يملك هذا الحق. وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المتقين وخاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاستكمالا لما سبق في هذه السورة العظيمة، يقول الله جل وعلا في سورة يوسف: ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما: إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر: إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. علمنا من الآيات السابقة أن عزيز مصر قال ليوسف: أعرض عن هذا، اكتمه ولا تحدث به أحدا. ثم أمر المرأة وقال: واستغفري لذنبك. وهذا لا مانع، وإن كان القوم عندهم كما ذكر بعض أهل العلم يعني عندهم شرك وهم على الوثنية، لا مانع أن يعترفوا بوجود الله سبحانه وتعالى والتوجه إليه، كما كان المشركون يفعلون ذلك، كما في قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ثم إن النسوة يعني بعد ذلك قال الله: ثم بدا لهم، يعني ظهر للعزيز وأصحابه الذين يشيرون عليه أن يسجنوا يوسف بعدما رأوا الآيات، لما تكلم وشهد الشاهد من أهلها وبرأ يوسف وجرى ما جرى، يعني رأوا من الآيات الدالة على براءة يوسف من قد القميص من دبر وكلام الشاهد في هذا وتقطيع النسوة لأيديهن، بدا لهم وظهر لهم بعد تفكير طويل، قرروا القرار الأخير أن يسجن يوسف عليه السلام. حتى حين يعني إلى مدة غير معلومة. ولعل السبب في سجن يوسف، مع أنه ظهر لهم براءته، لعل السجن السبب في سجن يوسف وهذا الرأي الذي ظهر لهم، أنهم أرادوا ستر القالة لينقطع بذلك الخبر ويتناساه الناس، لأن الشيء إذا شاع لم يزل يذكر ويشاع مع وجود أسبابه، فإذا عدمت أسبابه نسي. فرأوا في هذا مصلحة لهم فأدخلوا يوسف السجن، لأن يوسف إذا كان يذهب ويجي كل ما مر قالوا: هذا اللي حصل من امرأة العزيز، لكن إذا غيب في السجن خلاص ينسى وتنقطع دابرة الشائعات وينسى الموضوع. يعني أرادوا مصلحتهم بظلم بريء، أرادوا أن تنقطع الشائعات، ظهر لهم أنهم يسجن أن يوسف يسجن لتنقطع القالة في هذا وينسى الموضوع، تتميما للستر على امرأة العزيز. أدخل يوسف السجن عليه السلام وسجن محتسبا صابرا، ودخل معه السجن فتيان، يعني شابان، يعني سجن هنا تقدير محذوف، سجنوه وكان يوسف عليه السلام قد قال له السجن: إني أعبر الرؤيا. وكذلك سأله الفتيان عن منامهما، وهذان الفتيان هما ساقي الملك وخبازه، غضب عليهما فأمر بسجنهما. قيل إنهما اتهما بوضع السم في طعام الملك وشرابه، وقيل إنهما أخذ مقابلا على ذلك أن بعضها المصر أعطوهم رشوة مقابل أنهم يسمون الملك، والله أعلم. المقصود أنه أن قتادة صح عنه أنه قال كان أحدهما خبازا للملك على طعامه وكان الآخر ساقيه على شرابه، فتوسم في يوسف عليه الصلاة والسلام كمال العقل والفهم، فظن أنه يحسن تعبير الرؤيا فقال إنا نراك من المحسنين، يعني للتعبير والمحسنين للفهم، أو أنه كان يعود مرضاهم ويداويهم ويعزي المحزونين ويعلمهم كما هي عادة أهل العلم والفضل والخير، إذا دخلوا مكان صار لهم أثرا وبركة. وقد ذكر ابن عبد الهادي عن شيخه أبي العباس أحمد بن تيمية رحمهم الله، ذكر كما في العقود الدرية قال ولما دخل الحبس، يعني شيخ الإسلام رحمه الله، تمالأ عليه بعض المخالفين من متعصبة الصوفية والأشاعرة وغيرهم، وما زالوا يسعون به حتى حبس ظلما وعدوانا. قال ولما دخل الحبس، يعني شيخ الإسلام بن تيمية، وجد المحابيس مشتغلين بأنواع من اللهو من اللعب يلتهون بها عما هم فيه كالشطرنج والنرد ونحو ذلك من تضيع الصلوات، فأنكر الشيخ ذلك عليه مشد الإنكار، يعني ابن تيمية أنكر على المساجين، وأمرهم بملازمة الصلاة والتوجه إلى الله بالأعمال الصالحة والتسبيح والاستغفار والدعاء، وعلمهم من السنة ما يحتاجون إليه، ورغبهم في أعمال الخير وحظهم على ذلك، حتى صار الحبس بما فيه من الاشتغال بالعلم والدين خيرا من كثير من الزوايا والأربطة والمدارس، انقلب إلى ثكنة تعليمية، صار مكان تعليم، وصار خلق من المحابيس إذا أطلقوا يختارون الإقامة عنده، وكثر المترددون إليه حتى كان السجن يمتلئ منهم. وهذا نوع من البركة التي ينزلها الله في أوقات وأعمال الصادقين من عباده، فيقلبون أماكن الضراء والشدة والمصائب يقلبونها إلى خير وعلم ونعمة وإرشاد وتوجيه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. المهم، رأى أحدهما هذه الرؤيا. من عادة المساجين كما يقول ابن عاشور حكاية المرائي التي يرونها لفقدانهم الأخبار التي هي وسائل المحادثة والمحاورة، ولأنهم يتفاءلون بما عسى أن يبشرهم بالخلاص في المستقبل. وكان علم تعبير الرؤيا من العلوم التي يشتغل بها كهنة المصريين، كما دل عليه قوله حكاية عن ملك مصر أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، يعني عنبا، وسمى العنب خمرا باسم ما يؤول إليه، سمى العنب خمرا باسم ما يؤول ويصير إليه، لأنه معروف إنه العنب إذا عصر صار، إذا عصر ورتب على طريقة معينة صار خمرا. وقال الآخر وهو الخباز إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، وذلك الخبز تأكل الطير منه. نبئنا بتأويل، يعني أخبرنا بتفسيره وتعبيره وما يؤول إليه أمر هذه الرؤيا. إنا نراك من المحسنين، أي العالمين بتعبير الرؤيا والإحسان بمعنى العلم وإتقان الشيء. إنا نراك من المحسنين، يعني العالمين بتعبير الرؤيا والإحسان بمعنى العلم وإتقان الشيء، أو إنا نراك من أهل الإحسان إلى الخلق، فأحسن إلينا في تعبيرك لرؤيانا كما أحسنت إلى غيرنا. فتوسل ليوسف بإحسانه، كان يسلي عن المحزونين في السجن ويداوي مرضاهم يعلمهم، فأجابهم يوسف عليه الصلاة والسلام بقوله قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، أي فلتطمئن قلوبكما فإني سأبادر إلى تعبير رؤياكما، فلا يأتيكما غداؤكما أو عشاؤكما أول ما يجيء إليكما إلا نبأتكما بتعبير هذه الرؤيا. ويظهر أن موعد الطعام كان لما قالها يوسف عليه السلام هذه المقولة كان بعيدا ولا قريبا؟ كان قريبا جدا، كان قريبا. ولعل يوسف عليه الصلاة والسلام أراد أن يدعوهما إلى الإيمان في هذه الحال التي بدت حاجتهما إليه ليكون أنجع لدعوته. قال الحافظ ابن كثير عند قوله قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، يخبرهما يوسف عليه الصلاة والسلام أنهما أنه أنها أنها أنهما أنهما مهما رأيا في نومهما من حلم فإنه عارف بتفسيره، أنه مهما رأيا في نومهما من حلم فإنه عارف بتفسيره ويخبرهما بتأويله قبل وقوعه. ولهذا قال لا يأتيكما طعام ترزقانه، قال مجاهد لا يأتيكما طعام ترزقانه في نومكما، ترزقانه في نومكما إلا نبأتكما بتأويله. يعني على هذا يكون المراد والله أعلم أن يوسف يتعهد لهم أنهم مهما رأوا من رؤيا فيها طعام في المنام أنه لابد يعبر لهم. وقال الشوكاني في تفسير الآية ومعنى ذلك أنه يعلم شيئا من الغيب وأنه لا يأتيهما إلى السجن طعام إلا أخبرهما بماهيته قبل أن يأتيهما إلى السجن طعام، قبل أن يأتيهما إلى السجن طعام إلا أخبرهما بماهيته قبل أن يأتيهما هذا الطعام. وهذا ليس من جواب سؤالهما تعبير ما قصاه عليه، بل جعله مقدمة قبل تعبيره لرؤياهما ليبين لهما ما أعطاه الله من علو المرتبة في العلم، وأنه ليس من المعبرين الذين يعبرون الرؤيا عن ظن وتخمين. ما رأيكم، هذا يختلف عن اللي قبل ولا ما يختلف؟ ها، يختلف جدا عنه. القول الأول يختلف عن الثاني. القول الأول يقول أنه قال لا يأتيكما طعام ترزقاني، يعني أي رؤيا ترونها في المنام، أي رؤيا ترونها في المنام فيها طعام أعبرها لكم. والقول اللي مال إليه الشوكاني أن يوسف عليه السلام يقول قبل ما يجيكم الطعام في السجن سواء غدا ولا عشاء أقول سيأتيكم طعام نوعيته كذا وكذا، يعني كما قال الله عن المسيح وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم، تكون آية من آيات الله. رد هذا ابن عاشور في التحرير والتنوير وقال ضمير بتأويله عائد إلى ما عاد إليه ضمير بتأويله الأول، وهو المرء أو المنام، ولا ينبغي أن يعود إلى طعام، إذ لا يحسن إطلاق التأويل عن الأنباء بأسماء أصناف الطعام خلافا لما سلكه جمهور المفسرين. لأنه مو فقط رأي رأى الشوكاني، رأى عدد من المفسرين أن المقصود من هذا أن يوسف عليه السلام قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما، يعني أن يوسف عليه السلام يخبرهما بنوعية الوجبة التي سيأكلونها سواء كان غدا ولا عشاء، يقول سيأتيكم اليوم تتغدون سمك، ستتغدون لحم، ستتغدون كذا، ستعشون كذا، يعلمهم بنوعية ما سيأكلهم غدا وعشاء. ابن عاشور رد هذا قال لا ليس هذا هو المراد. وعلى أي حال سواء كان هذا أو هذا فيوسف قال ذلكما مما علمني ربي، يعني ذلكما التأويل اللي سأنبئكم به مما علمني ربي بما أوحاه إلي وألهمني إياه، لا من قبيل الكهانة والتنجيم ونحو ذلك مما أكثر فيه الخطأ والخلط، مما إشارة إلى أن الله علمه علوم أخرى وهي علوم الشريعة والحكمة والاقتصاد والأمانة، كما قال للملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. بيّن أن هذه العلوم التي حصلها عليه السلام بسبب ترك الملة التي لا يؤمن أهلها بالله اليوم الآخر، وأنه اتبع ملة الأنبياء وهي توحيد الله جل وعلا وطاعته. والترك إني تركت، كيف ترك؟ يعني هل معنى هذا أنه كان على غير هذه الملة أو لا يدل على هذا الشيء؟ ما يدل، الترك كما يكون للداخل في شيء والمنتقل عنه يكون لمن لم يدخل فيه أصلا، فلا يقال إن يوسف كان من قبل على غير ملة إبراهيم، حاشا وكلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد دعاهما قبل تعبير الرؤيا إلى الإيمان بربه وقال لهما: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال لهما قبل ذلك أيضا: لا يأتيكما طعام ترزقانه، أي في الرؤيا. وكان الشيخ الإسلام يميل إلى القول الذي ذكرناه الأول ولا الثاني؟ الأول، يعني القول الأول وليس الذي أشار إليه الشوكاني: لا يأتيكما طعام ترزقانه في الرؤيا إلا نبأتكما بتأويلي قبل أن يأتيكما يعني بالتأويل، ذلكما مما علمني ربي. فبدأ بذكر ربه عز وجل، فإن هذا مما علمه ربه، لأنه ترك ملة قوم مشركين لا يؤمنون بالله، وإن كانوا مقرين بالصانع ولا يؤمنون بالآخرة، واتبع ملة آبائه أئمة المؤمنين الذين جعلهم الله أئمة يدعون بأمره: إبراهيم وإسحاق ويعقوب. فذكر ربه ثم دعاهما إلى الإيمان بربه، انتهى كلام شيخ الإسلام. قال يوسف: واتبعت ملة آبائي، يقول هجرت طريق الكفر والشرك وسلكت طريق هؤلاء المرسلين. وسماهم آباء جميعا لأن الأجداد آباء، وهذا منه عليه السلام لترغيب هذين الرجلين في الإيمان بالله، قال: ما كان لنا أن نشرك بالله، يعني ما ينبغي لنا، إن الشرك بالله ما كان أن نشرك بالله من شيء، يعني أن الله جل وعلا عصمنا من الشرك. وقال: ذلك، يعني التوحيد والعلم والإيمان، من فضل الله علينا، ذلك التوحيد والعلم والإيمان من فضل الله علينا، أوحاه إلينا وأمرنا به. وهذا ترغيب في اتباع الدين والتوحيد، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، يعني على الناس الذين يسلكون طريقتنا ويتبعون الإيمان والدين والتوحيد. ولكن أكثر الناس لا يشكرون، يعني لا يشكرون الله على نعمه التي أنعم بها عليهم، فيؤمنون به ويوحدونه ويعملون بما شرعه لهم. ثم قال يوسف عليه السلام: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون؟ هذا خطاب من يوسف للفتيين، يدعوهما كما أسلفنا إلى عبادة الله عز وجل وحده ولا شريك له، خلع ما سواه من الأوثان التي يعبدها قومهما. أأرباب متفرقون، يعني أآلهة شتى؟ هذا من ذهب وهذا من فضة وهذا من حجر وهذا أوسط وهذا أدنى، متباينون لا تضر ولا تنفع، هل هذه الآلهة خير أم الله الواحد القهار الذي له صفات الكمال والجلال، فهو الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله، فلا شريك له جل وعلا في شيء من ذلك، الواحد القهار الذي انقادت له الأشياء لقهره وسلطانه، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. ثم بين لهما أن التي يعبدونها ويسمونها آلهة إنما هو جهل منهم، وليس لها شيء من صفات الإلهية، ما أنزل الله بها من سلطان، بل أنزل الله السلطان والحجة بالنهي عن عبادتها وبيان بطلانها وضلال عابديها، لأن الحكم لله وحده، فهو الذي ينهى ويأمر ويشرع جل وعلا، شرع الأحكام، وهو الذي أمركم أن لا تعبدوا إلا إياه، وهذا هو الدين القويم وهو الصراط المستقيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولهذا كان أكثرهم مشركين. فرغ يوسف عليه الصلاة والسلام من دعوتهما إلى التوحيد ونبذ الشركاء، وهنا شرع في تعبير الرؤيا فقال: يا صاحبي السجن، أما أحدكما وهو صاحب الشراب فيسقي ربه خمرا، يعني الملك، وهذا مستلزم لخروجه من السجن وأن يعود إلى مكانه السابق. ألم نقل أنه كان ساقيا للملك، سيعود إلى سقايه إلى مكانه الطبيعي أنه كان سيرجع إلى مكانه. وأما الآخر وهو الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه فيصلب فتأكل الطير من رأسه، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وهذا تحقيق لما دلت عليه الرؤيا، وأن تعبيرها هو ما أخبرهما به، فإنهما يستفتيان في دلالة الرؤيا على ما سيكون في شأن سجنهما، قضي الأمر، يعني فرغ من الأمر الذي عنه تسألان، فرغ من الأمر الذي عنه تسألان، فرغ من الأمر الذي عنه تسألان، ووجب حكم الله عليكما الذي أخبرتكما به رأيتما أو لم تريا، لأن الرؤيا على رجل طائمة لم تعبر، فإذا عبرت وقعت كما جاء في مسند أحمد والسنن كما أسلفت. لأن ورد أنهما قال أو أن أحدهما قال لم نرى شيئا، ما رأينا شيئا، قال قضي الأمر سواء رأيتما أو ما رأيتما، هذا الأمر الواقع الذي سيكون. ثم قال الله جل وعلا: وقال للذي ظن، من الذي قال هنا؟ ها؟ يوسف. وقال يوسف عند ذلك للذي ظن نجاته من الفتيين، يعني أيقن وعلم ذلك وهو الساقي: اذكرني عند ربك، يعني عند سيدك الملك، قل له إن في السجن غلاما محبوسا ظلما وقد طال حبسه، اذكرني عند ربك. قال الله: فأنساه الشيطان ذكر ربه. نسي ذلك الموصى أن يذكر يوسف لمولاه، حيث أنساه الشيطان أن يذكر الملك بموضوع يوسف ليتم أمر الله وقضاؤه. وقيل أنسى الشيطان يوسف عليه الصلاة والسلام ذكر ربه حين ابتغى الفرج من غيره واستعان بمخلوق، ونسي أن يدعو الله أن يلهم الملك بأن يتذكر شأنه. واضح ولا لا؟ هما قولان: الأول فأنساه الشيطان، يعني أنسى الشيطان الساقي أن يذكر الملك بموضوع يوسف. القول الثاني: أنسى الشيطان يوسف عليه السلام أن يتوجه إلى ربه بأن يلهم الملك أن يخلصه، أن يلهم الملك بأن يفضل شأنه، وتوجه إلى هذا الرجل هو الساقي، فلبث في السجن بضع سنين بسبب الكلمة هذه. ماذا قال يوسف؟ فقط قال: اذكرني عند ربك. كان الحسن البصري رحمه الله إذا تذكر هذه الآية يبكي ويقول: هذا الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي الله يوسف عليه السلام، بس فقط قال كلمة، قال اذكرني عند ربك، فلبث في السجن بضع سبع. ونحن إذا أصابنا شيء نفزع إلى المخلوقين. الله المستعان. والبضع من الثلاث إلى التسع، ولهذا قيل أنه لبث سبع سنين. ولما أراد الله أن يتم، طبعا يعني كيف لبث؟ يكون هذا عتابا من الله عز وجل، عتابا لطيفا من الله سبحانه وتعالى ليوسف عليه السلام على اشتغاله بعون العباد دون استعانه بالله جل وعلا في هذا الموضوع. ولما أراد الله جل وعلا أن يتم أمره ويأذن في خروج يوسف من السجن، قدر لذلك سببا، وكان هو السبب لإخراج يوسف وارتفاع شأنه وإعلاء قدره ورؤية الملك. وقال الملك: إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا: أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. يعني قال لما أراد الله إخراج يوسف عليه السلام من السجن، أرى الله الملك هذه الرؤيا العجيبة التي تأويلها يتناول جميع الأمة، ليكون تأويلها على يد يوسف الصديق، فيظهر فضله ويتضح علمه للناس. ولما رأى هذه الرؤيا، لما رأى الملك هذه الرؤيا هالت، تعجب منها، فزع، اهتم لتفسيرها، جمع الكهنة والحزاة وكبراء دولته وقص عليهم ما رأى وسألهم عن تأويلها، فلم يعرفوا بل قالوا: أضغاث أحلام، أخلاط أحلام لا حاصل لها ولا تأويل. وهذا جزم منهم بما لا يعلمون وتعذر منهم بما ليس بعذر. ثم قالوا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، أي لا نعبر إلا الرؤيا، وأما الأحلام التي هي من الشيطان ومن حديث النفس فإنا لا نعبرها. فجمعوا بين الجهل والجزم، وما أقبح هذا، جمعوا بين الجهل والجزم، جازمين ضامنين ضمان إن هذه أضغاث أحلام، مع أنه رأى رؤيا هائلة، خاصة قوله إني أرى سبعة وسبعة سنبلات، إني أرى سبع بقرات زمان يكون سبع عجاف فيها أكل وفيها، والعجاف أي ضعاف في غاية الهزال. المهم هم قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل أحلام بعالمين، ولو قالوا الله أعلم لكان خيرا لهم، لكن أراد الله أن يظهر فضل يوسف عليه السلام. هم جمعوا بين الجهل والجزم، هذه أضغاث أحلام، وأيضا جمعوا أيضا بين أمر قبيح آخر، الإعجاب بالنفس، حيث لم يقولوا لا نعلم، فعند ذلك تذكر ذلك الذي نجا من الفتيين اللذين كان مع يوسف في السجن وهو الساقي، وكان الشيطان قد أنساه كما قلنا ما وصاه به يوسف من ذكر أمره للملك. عند ذلك تذكر بعد أمة، يعني بعد حين ومدة، وقال الذي نجا منهما وادكر، وقال الذي نجا من القتل من صاحب السجن اللذين استعبر يوسف الرؤيا وادكر وتذكر ما كان نسيا من أمر يوسف وذكر حاجته للملك التي كان سأله عند تعبير رؤياه أن يذكرها له بقول اذكرني عند ربك، ادكر بعد أمة بعد حين، أنا أنبئكم بتأويله، أنا أخبركم بتأويل هذه الرؤيا، فأرسلون فأطلقوني أمضي لآتيكم بتأويله من عندي العالم به. وهنا في الكلام محذوف، قد ترك ذكره استغناء بما ظهر عما ترك، يعني فأرسلون حتى آتي يوسف، فأرسلوه فدخل على يوسف وخاطبه بقوله يوسف أيها الصديق. قال الراغب الصديقون هم دوين الأنبياء، الصديقون هم دوين الأنبياء، يعني في مرتبة دون الأنبياء بقليل، كما قال الله من يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال الراغب الصديقون هم دوين الأنبياء، وأصل الصديق مبالغة مشتقة من الصدق، ووصف جامع لمعنى الكمال والطاعة والاستقامة. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات، إلى آخر المنام اللي رآه الملك. عند ذلك ذكر له يوسف عليه السلام تعبيره من غير تعنيف للفتى، يعني انظر أخلاق يوسف، ما قال له شلون الآن توك تفطن تجي لمي بعد سبع سنين يوم أنك احتاجت تقولي عبر الرؤية، وينك قبل، ليش ما ذكرتنا. وسيأتينا مزيد من ذكر كرم يوسف عليه السلام ولطافة خلقه وحسن خلقه، عبر له بدون شرط، ولا قال ترى يعبلك بس بشرط أني أخرج من هذا المكان اللي أنا فيه، ما قال هذا، بدون شرط ولا قيد. لما عبر له الرؤيا قال تزرعون سبع سنين دأبا يأتيكم المطر والخصب سبع سنين متواليات، ففسر البقر بالسنين لأنها تثير الأرض التي تستغل منها الثمرات والزروع وهن السنبلات الخضر. ثم أرشدهم إلى ما يعدونه في تلك السنين فقال فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون، تصريف الاقتصاد والأكل اللي يسمونه الآن خطة التقشف، أي فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا ما تأكلون، يعني مهما استغللتم في هذه السبع السنين الخصب فاخزنوه في سنبله ليكون أبقى له وأبعد عن إسراع الفساد إليه، إلا المقدار الذي تأكلونه وليكن قليلا قليلا لا تسرفوا فيه، لأن أمامكم سنوات شديدة لتنتفعوا في السبع الشداد، وهن السبع السنين المحل التي تعقب هذه السبع المتواليات، وهن البقرات العجاف التي يأكلن البقرات السمان، لأن سني الجدب يؤكل فيها ما جمعوه في سني الخصب، وهن السنبلات اليابسات. وأخبرهم أنهن لا ينبتن شيئا، وما بذروه فلا يرجعون منه إلى شيء، ولهذا قال يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم بشرهم بعد الجدب العام المتوالي بأنه يعقب بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، يأتيهم فيه الغيث والمطر، وفيه يعصرون، أي يعصرون الأشياء التي تعصر كالعنب والسمسم والزيتون، وقيل أراد حلب الألبان، وصح عن ابن عباس وفيه يعصرون قال يحلبون. ومعروف أن الناس متى يحلبون؟ أيام الخصب والربيع يكثر حلب الماشية. وصح عن ابن عباس أيضا قال وفيه يعصرون قال الأعناب والدهن. وهل هذا من اختلاف التضاد ولا التنوع؟ التنوع، لا مانع من الجمع بين الأمرين، فهم يعصرون ما يعصر من العنب والسمسم والزيتون والأدهان، ويحلبون أيضا في هذا العام عام الخصب. ثم أخبر الله جل وعلا عن الملك لما رجعوا إليه بتعبير الرؤيا التي رآها، فقال للملأ ائتوني به، وقال الملك ائتوني به، يعني ائتوني بيوسف. وهنا تقدير كلام فأرسلوا رسولا منهم، وضمير به جاءه عائد إلى يوسف. وقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك. يقول ما أنا بطالع الآن، ما أطلع، ما جاء وقتي. أبى أن يخرج يوسف عليه السلام من السجن قبل أن تثبت براءته مما رمي به في بيت العزيز. سجن سبع سنين على ماذا؟ على أي شيء؟ ظلما وعدوانا، ليش يسجن وبري؟ لأن ذلك الخبر قد بلغ الملك لا محالة، أكيد وصله الخبر. وقال الملك ائتوني به، اخرجوا من السجن احضروه عندي. فرغب في رؤيته ومعرفة حاله بعد أن علم من فضله ما وصل إليه وتعبيره للرؤيا، لكنه امتنع من الخروج حتى يتحقق للملك ولرعيته براءة ساحته ونزاهة عرضه عليه الصلاة والسلام مما نسب إليه من جهة امرأة العزيز، وأن هذا السجن كان ظلما وعدوانا. ولهذا قال يوسف للرسول ارجع إلى ربك، ارجع إلى سيدك اللي أرسلك، فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن، إن ربي بكيدهن عليم. ولقد ورد كما أسلفت في السنة مدح يوسف على تأنيه وشرفه ووفور عقله وعظيم قدره وصبره، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين والمسند ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. وفي مسند الإمام أحمد عنه صلى الله عليه وسلم لو كنت أنا لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر، لأسرعت الإجابة وما ابتغيت العذر. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. ما الذي حصل؟ فأحضرهن الملك وقال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه؟ ما شأنكن؟ هل رأيتن منه ريبة؟ فبرأنه وقلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، وإنما نسب إليهن المراودة لأن كل واحدة منهن حصل منها ذلك على قول. ومن جملة من شمله الخطاب امرأة العزيز، هي أول من يشملها الخطاب، أو أراد بنسبة ذلك إليهن وقوعه منهن في الجملة كما كان من امرأة العزيز، تحاشيا عن التصريح منه بنسبة ذلك إليها. يعني قال ما خطبكن إذا راودتن يوسف عن نفسه، ويقصد وحده الامرأة العزيز، لكنه قال ذلك سترا على امرأة العزيز ولئلا ينسب إلى واحدة من يعتبر زوجها من كبار رجال دولته ينسب إليها المراودة. قلنا حاشا لله، يعني معاذ الله، ما علمنا عليه من سوء لا قليل ولا كثير. فحينئذ زال السبب الذي تنبلي عليه التهمة، ولم يبق إلا ما عند امرأة العزيز. فلذلك قالت الآن، الآن حصحص الحق تبين وظهر، الآن حصحص الحق أي تبين وظهر. أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين في قوله السابق. ما هو قوله السابق؟ قال هي راودته عن نفسه لما صاروا عند الباب، هي راودته وإنه لمن الصادقين في قوله، ذلك الإقرار الذي أقررت به بأني راودت يوسف ليعلم أني لم أخنه بالغيب. يحتمل أن مرادها بذلك من؟ زوجها، أي ليعلم أني حين أقررت بأني راودت يوسف أني لم أخنه بالغيب، أي لم يجري مني إلا مجرد فقط المراودة ولم أفسد عليه فراشه، لم أفسد عليه فراشه. ويحتمل أن المراد بذلك ليعلم يوسف بأني حين أقررت أني أنا الذي راودت وأنه صادق أني لم أخنه في حال غيبته عني، وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، فإن كل خائن لا بد أن تعود خيانته ومكره على نفسه ولا بد أن يتبين أمره. ثم لما كان في هذا الكلام نوع تزكية لنفسها وأنه لم يجري منها ذنب في شأن يوسف، استدركت فقالت وما أبرئ نفسي. وهذا هو الراجح، أن وما أبرئ نفسي من قول من؟ وما أبرئ نفسي يا إخواني من قول امرأة العزيز، لا من قول يوسف كما ذهب إليه بعض المفسرين، لأن يوسف أصلا غير غير حاضر، ما إلى الآن ما طلع من السجن، غير حاضر، ما حضر الجلسة. الآن الكلام والنسوة وقول الملك ما خطبكن، وقولهن محاشا لله ما علمنا عليه سوء، قالوا امرأة العزيز الآن حصح، كل هذا الكلام، وإلى الآن يوسف ما خرج. المناقشة هذه بين الملك وبين النسوة. فلهذا الراجح أن قولها وما أبرئ نفسي، يعني ما أبرئ نفسي من المراودة والهم والحرص الشديد والكيد في ذلك، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم، أي إن النفس لكثيرة الأمر لصاحبها بالسوء، أي الفاحشة وسائر الذنوب، فإنها مركب الشيطان ومنها يدخل على الإنسان، إلا ما رحم ربي فنجاه من نفسه الأمارة بالسوء، حتى انقلبت من كونها أمارة بالسوء إلى كونها نفسا مطمئنة. قال ابن القيم رحمه الله فإن قيل فكيف قالت وقت ظهور براءة يوسف وما أبرئ نفسي، قيل هذا قد قاله جماعة من المفسرين وخالفهم في ذلك آخرون أجل منهم، وقالوا إن هذا من قول امرأة العزيز لا من قول يوسف عليه السلام، والصواب معهم، أي مع من قال إن قوله وما أبرئ نفسي لا يزال الكلام متصل، وأنه من قول امرأة العزيز وأنه ليس من قول يوسف، لوجوه. أحدها أنه متصل بكلام المرأة، وهو قولها الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي. ومن جعله من قول يوسف فإنه يحتاج إلى إضمار قول لا دليل عليه في اللفظ بوجه، والقول في مثل هذا لا يحذف لئلا يوقع في اللبس، فإن غايته أن يحتمل الأمرين، فالكلام الأول أولى به قطعا. الثاني أن يوسف لم يكن حاضرا وقت مقالتها هذه، بل كان في السجن لما تكلمت بقولها الآن حصحص الحق، والسياق صريح في ذلك، فإنه لما أرسل الملك لي يدعو قال للرسول ارجع إلى ربك، فأرسل إليهن الملك وأحضرهن وسألهن وفيهن امرأته، فشهدنا ببراءة يوسف ونزاهته. إلى آخر ما ذكره ابن القيم رحمه الله في روضة المحبين فارجع إليه. وابن القيم رحمه الله قال فهذه خمس ضمائر في الآية، بارز ما بين بارز ومستتر، ثم اتصل بها قول ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب. قال فهذا هو المذكور أولا بعينه، فلا شيء أفسر الكلام عن نظمه ويضمر فيه قول لا دليل عليه. فإن قيل فما معنى قولها ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب، قيل هذا تمام الاعتذار،